فإذا كان نزل بحرفهم فإن هذا أدعى أن يكون معجزا له. ولحفظ هذه الأحرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرفين أو أكثر جعل قريش تتعلمه، فعمر بن الخطاب قرشي، وهشام بن حكيم أيضا قرشي، ومع ذلك اختلف الحرف الذي قرأ به. وهذا أيضا يعطينا فائدة رابعة، وهي أن من فوائد اختلاف الأحرف أن تتوطن النفوس على قبول أحرف العرب الأخرى، وأن يكون في ذلك نوع الائتلاف وتمهيد لاجتماع النفوس والقلوب. معلوم أن سورة الفرقان مكية، وأن عمر قرشي مهاجر، وهشام بن حكيم أيضا قرشي، ومع ذلك تعدد الحرف ليكون بعض القرشيين يقرأ بحرف آخر، وليكون بعض الآخرين يقرأ بحرف قريش، وهكذا لتتوطن النفوس على المحبة والتآلف والاجتماع على كتاب الله جل وعلا. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. هذا الباب ظاهر، وهو أن القاضي أو ولي الأمر له أن يعزر أهل الخصومات، بعض أهل الخصومات، أو يعزر أهل الفجور والمعصية. فإخراج المرأة لما ناحت هذا تعزير لها وعقوبة، تعزير نوع من العقوبة، وهي متروكة للقاضي أو متروكة لولي الأمر، يقدرها بحسب ما يراه دافعا أو عقوبة للذنب أو الاعتداء الذي حصل. وهو لا يحد بحد، تارة يكون التعزير بأسكت مثلا لا تتكلم، هذا نوع من التعزير، من النظر إليه بنظر يهاب ويخاف منه، أو عدم الالتفات إليه والانبساط له ونحو ذلك. يعني التعزير يبدأ من تعابير الوجه، التعزير الشرعي من تعابير الوجه إلى العقوبة الكبيرة بالقتل تعزيرا، وهذا على الصحيح أن التعزير يصل إلى القتل. والمقصود أن أصحاب الخصومات للقاضي أو لولي الأمر أن يعزرهم كما يعزر أصحاب المعاصي، كما عزر عمر المرأة النائحة بإخراجها من المنزل، فكذلك القاضي له أن يعزر صاحب الخصومة إذا استطال بالكلام أو لم يتأدب بأن يقول له اخرج من مكان القضاء، أن يعاقبه بمثل ذلك، أو قد يعاقبه بالسجن، أن يقول له للشرطي وقفوا أو اسجنوا إذا كان في ذلك مصلحة، وإذا كان تعزير في ذلك في خدمة القضية يكتفى بذلك. هذا مثل ما مر معنا في حديث كعب مالك، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بوضع الشطر فقبل. الأفضل للقاضي أن لا يجعل المسألة مسألة خصوم، أن يجعلها مسألة صلح، فيسعى في الإصلاح بينهم، يعني قبل القضية، يعني يقول أنا قبل أن ننظر في القضية وقبل أن تذكر أنت مالك وبيناتك ويذكر هذا لعلكم تصلحون والقضايا تطول والوضع كذا، فيصلح بينهما. فإذا قال والله أنت يا رجال احذف النصف واقبل بالباقي والثاني، إذا حصل الصلح، لأن الحق بينهما والحق لا يعدوهما، فإذا كان كذلك الأولى الصلح، لأن الحكم يوقع مهما كان يوقع في النفوس شيء تجاه من لم ينتصر، يعني اللي غلب في الخصومة أو الذي أخذ الخصومة، إذا كان الثاني صار مغلوبا فإنه يقع في نفسه شيء. في الحالات التي يكون له فيها شبهة حق، هو يظن له أصل مستمسك حق والثاني له مستمسك حق، فيقع بينهما إذا صار هناك الحكم. والصلح مطلوب، مطلوب شرعا، ولهذا أجاز العلماء الاثنين بينهما خصومة ألا يترافع إلى القاضي، ألا يعرض أمرهما إلى القاضي، وإنما لهما أن يتصالحا أو أن يحكما بينهما حكما ممن يصلح للفصل في الخصومات لعلمه بالشرع أو بالقضاء أو نحو ذلك. أو والله أن اختلفنا أصلح بيننا وبنقبل كلامك، فإذا أصلح بينهما غير القاضي أيضا في بيته أو في نحو ذلك فهذا من الأمر الحسن، لأن الشريعة ما تتشوف للخصومات، سدت أبواب الخصومات بجميع أنواع. الآن الشروط التي تسمعونها في التي قرأتها في كتب الفقه والتي جاءت في الأدلة، شروط البيع مثلا، لماذا الغرر ممنوع، لماذا إذا بايعت فقل لا خلابة، ليش ردة الجهالة المبيع إذا كان، كل درء لوجود الخصومات. لماذا في النكاح أنه يكون يسمى المهر، ولماذا تذكر الشروط، لماذا دفعا للخصومات المستقبل. فالشريعة متشوفة إلى أن يكون الناس بلا خصومات، لكن هذا ليس بوارد، لأن لا بد أن تقع الخصومة ويقع الخلاف، فجاءت الأحكام الشرعية بحل تلك الخصومات بأكمل حل وأعدل حكم من رب العالمين جل جلاله. فإذا صار في الصلح طيب، لا تسمي الصلح عرفي، سمى الصلح شرعي أحسن. والمهم أن الذي سيصلح لا يكون محامي، ما يكون محامي، يكون قصده الإصلاح، قصده الخير. أما أنه يعرف أن فلان يريد يضغط على الثاني من أجل فلان في أحد الخصمين، يعني تشوف إلى أن هذا يأخذ أكثر، فهذا ليس بجيد، لكن قصده الإصلاح، قصده الإصلاح. ضرب؟ كيف يعني؟ تضاربه. بمعنى أنه بدل أن يقتص من يعني بضربتين، أقول الآن يعني بدل ما يقول أنه والله عليك ضربتين، يقول يعطيك 400 ريال مثلا خلاص تسمح عن حقك كذا. نعم، ما فيش، لأن الحق، لأن الحق له، يقول هو له حق لأنه وقعت خصومة وهذا اعتدى عليه، فجر بي واعتدى عليه أكثر، فيرضيه، يقول ارضى عطى الشيء وخلاص يزول الشيء. المال وش فائدته إلا أنه من أعظم فوائد المال أنه يصلح بين الناس. إذا صار المال ما ينفع في الإصلاح بين الناس وش فائدته؟ ولهذا من كان يسعى في الإصلاح بين الناس بالمال ويتحمل فإنه يعطى من الزكاة، وهو من الأصناف التي نص الله عليها بقوله والغارمين. والغارم هو الذي يغرم لإصلاح ذات البين، هذا أعظم أنواع أو أظهر أنواع الغرم، أن يغرم لإصلاح ذات البين. ليغرم لإصلاح نفسه أيضا يعطى طبعا من الزكاة، لكنه أقل مرتبة من أنه يغرم لإصلاح ذات البين، لأن إصلاح ذات البين مأمور به شرع، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فما دام أنه يسعى في أمر مطلوب شرعا ومحبب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم في إصلاح ما بين المؤمنين وعدم وجود الشحنة بينهم، يعطي هذا ويعطي هذا، هو يعطى من الزكاة. مثلا تأتي أنت الاثنين متخاصمين، تقول ياخذ، اسمح لأخذ هذا 1000 ريال واسمح، قال لا خذ 2000 واسمح، خذ 3000 واسمح، أو حصل بين فلان واحد قتل مثلا ابنا لآخر وبيصلحون بينهما لأجل أن لا يصل الأمر إلى القصاص بمبلغ كبير مثلا من المال. مثلا الدية معروف أنها مثلا 100 من الإبل، دية 100 من الإبل أو ما يقوم مقامها من يعني من النقود ونحن. فإذا كان بيعطى طيب ما نعطيك الدية، نعطيك 10 أضعاف الدية. لما نعطيك 100 من الإبل نعطيك 1000 من الإبل، لما نعطيك مثلا 100,000 نعطيك 1,000,000. بس لا يذبح فلان، لا يقتل، يعني تسمحون له تعفون عنه. هذا من العمل الخير، أنه من إصلاح ذات البين. والله جل وعلا لما ذكر القتل قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان ذلك تخفيف منكم ورحمة. وقال في الآية الأخرى فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني إذا تصدق فهو كفارة، إذا تصدق. فإذا ما تصدق وصارت المسألة أنه بيعطى، هذا من الأمر الطيب للإصلاح بين الناس في أب المال. المال فائدته إيش؟ لجمعه؟ لا، لبذله في أوجه الخير، هذا فائدة. غير أن ذكرنا أن الصلح يكون ممن عنده علم شرعي ويصلح مثله للقضاء، عنده علم شرعي. أما الذي بيحكم بأعراف البادية أو بقوانين وضعية أو بسلوم القبائل وما عندهم من قوانين ورثوها مما يخالف الشرع، هذا لا يجوز التحاكم إليه، التحاكم إلى القوانين أو التحاكم إلى أعراف البادية إذا كان برضا واختيار ورغبة فهذا كفر. كما قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فذكر أن من صفاتهم هؤلاء الذين يزعمون الإيمان من صفاتهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يختارون ويرغبون فيه ويودون. إذا كان يرغب التحاكم إلى الطاغوت وهو كل حكم ليس بشرعي، كل حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بقوانين وضعية أمريكية أو فرنسية أو أوروبية يعني أو إنجليزية، أو كان بأعراف أهل البادية وسلوم أهل البادية، كلها حكم بغير ما أنزل الله. فإذا حكم أو حكم إليها فإذا كان مكرها هذا الأمر معه، لكن إذا كان هو الذي يطلب ويختار ليس له ذلك. لذلك نقول حنا للإخوان وللناس في أنه في الحالات التي لا يمكن له أن يأخذ حقه أو يقع بينه وبين آخر خصومة، إذا كان أنه يستطيع أن يحكم أو يذهب إلى طالب علم شرعي أو من يصلح للقضاء الشرعي يقول احكم بيننا ولا يذهب إلى محكمة وضعية أو إلى شيخ قبيلة، هذا هو الواجب عليه. لكن إذا اضطر هذه مسألة ثانية، يعني هل يضيع حقه أو يعتبر مطالبة بحقه اضطرار؟ والصحيح أن له أن يطالب بحقه عند الحاكم بالقانون أو الحاكم بأعراف البادية إذا كان حقه ثابتا شرعا. إذا كان الذي سيستخلص له حقه الثابت شرعا شيخ البادية شيخ القبيلة أو حاكم وضعي قانوني، فهذا استخلاص ليس تحاكما، ويعرف أن الحق الشرعي له. سأل طلاب علم وسأل القضاة قالوا له هذه مسألة ما فيها شبهة، هذا الحق لك واضح ظاهر، وأن هذاك معتدي، وليست المسألة بالبينات واللي يثبت وما يثبت فيها غموض، لكن الحق واضح لك. فهذا له أن يأخذ حقه الثابت شرعا بمن يعطيه ذاك الحق من ذوي السلطة. باب دعوى الوصي الميت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. باب التوثق مما تخشى معرته. وقيد ابن عباس: عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال: اطلقوا ثمامة. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. الحديث الأول الذي بوب له البخاري بقوله: باب دعوى الوصي للميت، فيه الاختصام في ابن من يكون أحق ولايته والوصاية عليه، من كان في حجره أو من كان عايشا عندها أو من أوصي له به. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك بما رأى من الشبه، فقال: الولد من فراش، واحتجبي منه يا سودة، يعني أن الحكم في ذلك في الاختصام ومن إلى الشبه، ويرجع فيه إلى حكم القافة. هذا نوع يحتاج إليه القضاة ويحتاج إليه الحكام في الخصومات وفيما يدعى من وصية، لأن سعد قال: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمه، أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه، يعني أن يكون تحت ولايتي. وهذه دعوة في أنه يكون وصيا عليه وأن أنظر إلى آخره. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم به في ذلك أن يكون لعبد بن زمعة، وقال: الولد من فراش، واحتجب منه يا سودة. فالمقصود من ذلك أن دعوى الوصي في ذلك قد لا تقبل إذا قامت دلائل على خلافها. وأما الباب الثاني، باب التوثق ممن تخشى معرته. وقال وقيد بن عباس: عكرمة في تعليم أو على تعليم القرآن والسنن والفرائض، يعني أن بعض العقوبات التي ظاهرها عقوبة هي في حقيقتها أو يسوغ للولي أو للقاضي أو للإمام أن يفعلها إذا كان هذا فيه مصلحة لمن يعاقب. والتوثيق والربط والحبس نوع عقوبة وأشد، فإذا حصل منه فائدة فإن القاضي يذهب إلى ذلك، أو أن الولي الأمر أو ولي أمر الصغير أو ولي أمر العبد أو نحو ذلك، أو صاحب مالك العبد، فإنه له أن يفعل ذلك إذا كان فيه مصلحة في هذا. وابن عباس رضي الله عنه قيد عكرمة لكي لا يذهب ويجي ويتعلم القرآن والسنن والفرائض. وحديث ثمامة بن أثال بأنه ربط بسارية من سوار المسجد اختصره البخاري هنا، والشاهد منه أنه ربطه وأوتي به في سارية وربطه وجعل ربه في المسجد لغرض وهو أن يسمع الدين ويرى الصلاة ويكون في ذلك رقة لقلبه. وثمامة عرض عليه الإسلام عدة مرات كما في حديث في رواية أخرى عرض عليه الإسلام عدة مرات فلم يقبل. اليوم الأول أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم فلم يقبل، ثم في اليوم الثاني أسلم فلم يقبل، ثم في الثالث قال أسلم فلم يقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه. فلما أطلق ورأى نفسه طليقا غير موثق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أحببت أن أسلم وأنا في القيد، يعني لأن هذا قد يكون دليل ذلة أو نحو ذلك، أحب أن يسلم وهو مطلق. وتبويب البخاري في قوله باب التوثق ممن تخشى معرته يعني أن المصلحة وخشية الفوات أو خشية النقص فقد يكون معها الإذن بعقوبة القيد أو عقوبة السجن أو التوثيق. وإذا قال بعدها باب الربط والحبس في الحرم، الحرم خاصة الحرم المكي يأمن فيه كل أحد لأن الله جل وعلا جعله آمن، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يعني أمنا للناس يقومون فلا يخافون، وعدم الاعتداء فيه، وحتى من أوى إليه ممن صار في ذمة أحد الناس فيه فإنه لا يجوز الاعتداء عليه ولو كان حد إلا بحد شرعي معروف. هل يسجن فيه؟ هل هو مخالف لأصل أنه يأمن فيه كل أحد؟ بوب البخاري هنا الربط والحبس في الحرم يعني أنه إذا اقتضت الخصومة أو الحقوق أن يحبس في الحرم عقوبة أو أن يربط على للحكم أو نحو ذلك ويوثق لا يخالف. قال اشترى نافع بن عبد الحارث دارا بالسجن بمكة، يعني وهو أمير عمر على مكة من صفوان، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400، وسجن ابن الزبير بمكة. وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث ثمامة السابق وهو يشمل حرم المدينة. معلوم أن المدينة ليست مثل مكة في مسألة الأمن فيها يعني على الأشخاص ونحو ذلك، وإنما أحكام حرم المدينة أخص من أحكام حرم مكة، يعني حرم مكة أكثر تحذيرا وأحكاما متنوعة سواء ما يتعلق بالناس أو بالجرائم أو بالمعاصي أو بالاعتداءات أو في الطير وفي الشجر وأشباه ذلك وأشد من ذلك. لكن البخاري يريد أن الحرم له هذا الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد بخصوصه، والمسجد من جهة كونه حرما ظاهر دل هذا على ما أراد الربط والحبس في الحرم أنه سنة ماضية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليل قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا باب التقاضي. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضى فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية. أما الباب الأول الملازمة، له دين على آخر فله حق أن يلازمه حتى يقضيه، إذا حل وقت الدين فلم يقضى الدين. والحديث الشاهد منه قال كان له على عبد الله كعب بن مالك فلقيه فلزمه، حل وقت الدين قال أنا ما أتركك حتى تقضيني دين. فعبد الله بن أبي حدرد رفع صوته لأنه ليس عنده ما يقضي به ذلك الدين، ولا يريد من رفع الصوت الانفكاك من الحق الذي لزمه، لكن ليس عنده كل ما يقضي به الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهما فأشار على كعب بن مالك بالنصف، يعني يشير بيده يعني كأنه يقول كذا النصف، فقبل كعب وأعطاه النصف وتقاضى الدين. فيدل هذا أولا على جواز لزوم صاحب الحق من عليه حق حتى يقضيه، وثانيا على تعاون الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم في القرض وفي الدين وإنظارهم والتيسير على بعضهم بعضا، حتى إنهم يسقطون لأجل السداد، ومن أسقط لأجل السداد فكأنما تصدق على أخيه. مثلا لو أن عليه قرضا بعشرة ألاف أو أن عليه دينا بعشرة ألاف ثم لما أتى أراد أن يسقط عليه ألف ونحو ذلك، فهذا من مكارم الأخلاق ومن ما يحصل بين المؤمنين من إعانة بعضهم بعضا ومن رفع بعضهم قربة بعض، لأن أمر القرض والدين شديد في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بالنصف قبل ذلك، النصف كثير، ثلث كثير، فكيف بالنصف؟ لكن هذا من مكارم الأخلاق ومن علو قدمهم في الإيمان والتخفيف عن إخوانهم فيما يعانونه من ذلك. والثالث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبعثه الخير له، وهذا ويفتح لهذا باب الخير، وهذا ما ينبغي على كل مؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالمؤمن مفتاح للخير مغلاق للشر، فمن جعله الله جل وعلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر يقول قولا فينفع ويقول قولا فيرد مظلمة أو يخفف عن مؤمن أو يأمر بمعروف وينهى عن المنكر أو يقول خيرا أو ينمي خيرا، فإن هذا ممن أوتي حظا كبيرا في لزوم لسانه. فإذا دل الحديث على أن المؤمن يكون رحيما سهلا بأخيه المؤمن، وأن له الحق أن يلازم حتى يقضي، وله الحق أن يداعي وأن يرفع للقضاء حتى يثبت له حق من خصمه ويحكم له به، لكن التخفيف قدر الإمكان والصلح قدر الإمكان، فمن استطاع إلى الصلح سبيلا ولو بطرح بعض حقه فإنه أولى من إقصاء الأمور إلى آخرها، لما يحصل من الحكم والإقصاء من أحيانا من شحنة في النفوس قد لا تذهب عند كل الناس. الباب الذي بعده قال باب التقاضي، والمقصود بالتقاضي هنا في الدين، يعني أنه إذا كان له دين على آخر فإنه يذهب ليتقاضى، ومعنى يتقاضى أنه يلزمه بذلك حتى يقضيه. قال عن خباب كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم. ذكرت لكم القرض والدين، وسبق أني فرقت لكم بين القرض والدين، القرض هو اللي يسميه الناس السلم، يعني أن يأتي واحد يقرض الأخ دراهم معلومة ولانا تريد تقرضني 1000 ريال أردها لك، هذا له أحكامه. والدين ما وقع في الذمة من حق على الإنسان لآخر، وقد يكون هذا الحق قرضا، وقد يكون ثمن سلعة مؤجلة، وقد يكون صداق مؤخر أو نحو ذلك، أو أجار مؤخر. فما كان في الذمة من حقوق مادية مالية على الآخرين فهذا يسمى دين، وليس ولا يكون قرضا يعني فقط، بل ثمن سلعة مؤخرة، تقسيط نحو ذلك، هذا كله مهر مؤجل، صداق مؤخر، أو صداق لم يعطى لم يسلم أو أشبه ذلك، هذا كله دين يسمى دين، والدين أمره شديد والقرض منه، لكن القرض له أحكام تخصه. قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته وتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك، أو حتى يميتك الله ثم يبعثك، يعني يصح هذا وهذا، يعني بالرفع وبالنصب. قوله حتى يميتك الله ثم يبعثك، يعني إن جعل الله جل وعلا آية عدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم أنك تموت ونراك تموت ثم بعد ذلك تبعث، فهذا إذا جعل الله لك هذه الآية فإني أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من التعليق بالمستحيل، وهو نوع من الحجج التي تفحم الخصوم إذا أرادوا شيئا ليس بالإمكان أن يعمل أو يستحيل أن يعمل، فيعلق بالمستحيل لأنه أتى بشيء مستحيل. فكفر المؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل، فمن طلب معه المستحيل فليعلقه بالمستحيل، وهذا على حد قول الله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا تعليق بمستحيل، فالكفار لن يدخلون الجنة إلا إذا دخل الجمل الكبير في ثقب الإبرة فإنهم يدخلون الجنة، والكافر لا يمكن يدخل الجنة لأن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الإبرة. قال من باب المكابرة: فدعني حتى أموت ثم أبعث، فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك، فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فدل الحديث هذا على عظم شأن الإيمان وقوة حجة المؤمن وعدم تسليمه، وعلى أن له الحق أن يطالب بحقه وأن لا يتركه مهما كان الذي كان عليه الحق، يطالب ولا يترك ذلك. وخباب كان قينا كما ذكر، ولم يمنعه ذلك من مطالبة الأشراف وسادة زمانهم، وهذا ظاهر لأن الحق لا فرق فيه ما بين عبد وسيد أو وضيع وشريف. نكتفي بهذا الذي بعده. نعم. وإذا ملكه سيده يملك في الجاهلية والإسلام، إذا قال لها أنت اشتغل واللي تحصله لك فخلص، يعني يمكن عمل لهذا اشتغل له وأراد أن يأخذ حقه فلم يعطيه. نعم. هذا ليس قضاء، هذا إرشاد، لأن القضاء فيه أن هذا يدلي بحجته للقاضي، لا بد في القضاء من ترافع، هذا يرفع ويقول أنا لي حجة كذا وكذا، ويأتي بالثاني ويأتي بالبينات. فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست دائما على نحو واحد، قد يفعل الفعل أو يقول القول بناء على أنه قاض أو على أنه إمام ولي أمر، أنه مفتن، أو على أنه ولي أمر خاص، أو على أنه مرشد، أو على أنه ناصح. فأفعاله عليه الصلاة والسلام تختلف، ليس دائما كل فعل له أو كل قول وإرشاد له أنه ملزم للصحابة، أنه حينئذ يتصرف باعتباره إماما، باعتباره ولي الأمر، حينئذ يلزم من هذه الجهة. إذا أمر باعتباره مرسل من عند الله رسول فهذا الطاعة من هذه الجهة، وهنا له أن يقول لا الربع. الصحابي يقول أنا أشيل عنها الربع، ولا يكون هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إرشاد فقبل هذا الإرشاد وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. فتصرفاته عليه الصلاة والسلام تختلف باختلاف الأحوال والمقتضيات. فهذا من المهم في السنة، أن لا ينظر إلى كل فعل أو إلى كل قول على أنه من جهة الرسالة أو أنه رسول أو على أنه إمام أو على أنه قاضي، لا، تختلف باختلاف الأحوال. ها؟ إذا كان للمصلحة ما في نعم، إذا كان فيه مصلحة لإسلامه أو لنشر حق أو ما أشبه ذلك. النصارى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لما حصلت المناظرة، وفد نجران المعروف حصل فيها المناظرة تلاوة الآيات عليهم. إذا كان في مصلحة فلا حرج، لكن الأصل عدم الدخول. تارة يكون لا بأس بالدخول، لا بأس بالدخول، لكنه الناس لا يقبلون لأنهم إما عوام أو جهلة أو ما يعرفون الأحكام، يرون أن دخول الكافر للمسجد أنه من أعظم الذنوب أو أنه تفريط في حق المسجد، فيدرأ من هذه الجهة. فإذا كان هناك مصلحة راجحة فلا بأس من دخول المشرك أو دخول النصراني للكتاب للمسجد. نعم. هي الإشارة بما يفهم منها، ما تقوم، نعم، كل الأحوال ما يقوم منها، ما لها ضابط، يعني ما لها قاعدة، لكن الإشارة هذه بحسب ما يفهم منها، لأنها هي تعبير عن مراد النفس، فبحسب ما يفهم منها، ليست بمنزلة الكلام، لأنها تعترض لها احتمالات كثيرة ومفاهيم كثيرة، لكنها بحسب ما يفهم منها. لأن إذا خاطبتك مثلا أنت تتكلم، قلت لك تفهم مني إيش أنها الإقصار مثلا عن الكلام، قد واحد آخر يقول مثلا كذا، تفهم من نفسه، فالإشارة بحسب ما يفهم منها. مثلا لهذا اختلف العلماء في رد التحية بالإشارة، هل من حي بإشارة يرد عليه بإشارة؟ يعني مثلا مر بالقوم، مررت بناس مثلا أشرت إليهم، فهل تكون هنا التحية في الرد بالإشارة؟ هذا اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها نوع من التحية إذا فهمت كذلك ولم تكن فيها شبه بتحية خاصة لغير المسلمين، فإنها نوع من التحية فيها الرد. والله جل وعلا أطلق فقال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهي نوع من التحية التي يتعارف عليه الناس، ليست بقوة الكلام لكنها تفهم على أنها تحية. فالإشارات بحسب ما يفهم منها، يعني في الأحكام، فما يفهم منه يعتبر لمن فهمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب في اللقطة. وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة: سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله أخذت صرة مئة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. باب ضالة الإبل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا كتاب اللقطة واللقطة بتحريك القاف أو بإسكانها، والتحريك أشهر، المال الذي ضاع من صاحبه ووجده غيره، فيقال في المال إنه لقطة، ويقال في الحيوانات بخصوصها يقال ضالة، وضالة الإبل ولقطة الذهب والفضة مثلا أو غيرها. واللقطة لها أحكام كثيرة تعرض لها أهل العلم، سيأتينا إن شاء الله تعالى في تفاصيل الكلام. هذا الحديث حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة 100 دينار فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفها حوله فعرفها، ثم أتاه مرة أخرى أتاه بعد ذلك فأمره أن يعرفها حوله، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حوله. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبيا أن يكرر تعريفها. ومعنى تعريف اللقطة أن هذه اللقطة لما أخذها، يعني هذا المال لما أخذها، وجب عليه أن يسأل ويعلن في مجامع الناس عن هذه اللقطة بذكر جنسها حتى يأتي صاحبها. وها هنا أحكام دل عليها هذا الحديث. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتعريفها فقال عرفها حوله، وهذا الأمر يدل على الوجوب، وهذا قول جمهور أهل العلم بأن تعريف اللقطة واجب، ولا يحل لأحد أن يأخذها وينوي أخذها، سواء يأخذها لنفسه بنية التملك أو أنه يأخذها ليحفظها لصاحبها، إلا أنه يعرفها، فلا بد من التعريف. التعريف واجب. كيف يكون التعريف؟ التعريف يكون أولا من حيث المدة، أنه يكون حولا كاملا كما قال هنا عرفها حولا. ثاني أنه يعرفها في الأمكنة التي يجتمع فيها الناس، يعرفها بمعنى يذكرها لمن للناس لعله يكون هناك من يعرفها تكون له. الثالث في حكم الأخذ، أخذ اللقطة، هل من وجد لقطة، من وجد مالا ضائعا، هل يستحب له أخذه أو يكره له أخذه أو يباح له أخذه؟ 3 أقوال لأهل العلم. فمن قال إنه يباح له أخذه استدل بهذا الحديث أن أبي عليه رضي الله عنه وجد صرة 100 دينار فأخذها، وهذا أخذ لمال ليس له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه وإنما أمره بشيء فدل على الإباحة. وقال بعض أهل العلم إنه يكره له، لأن هذا من جهة الورع، أنه لا يحمل نفسه مال غيره فيكره له أن يأخذ ذلك. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم والورع، لأنه لا يعرض نفسه لشيء قد لا يستطيع عليه، قد لا يستطيع أنه يعرف، قد لا يستطيع أنه يقوم بحقها، فحينئذ يكون أخذها ضررا عليه في دينه. والقول الثالث يستحب أخذها، وهو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم، وذلك في حق من علم من نفسه القدرة على تعريفها، قدرة أنه يستطيع أن يحفظها وأن يعرفها حتى يأتي صاحبها. المسألة الرابعة فيما دل عليه الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمعرفة الوعاء والوكاء والعدد، كذا يحفظ وعاءها وعددها ووكاءها. وهذا ذكر للصفات التي يجب على من التقط لقطة أن يعرفها به، يعني ما يأخذها ولا يعرف شيء منها. فإذا عرف ذلك فكيف يعرف؟ يعرف بالجنس فقط، يعني يقول من ضاع له ذهب، من ضاع له فضة، من فقد محفظة له، من فقد ريالات، من فقد ساعة، وهكذا بذكر الجنس فقط دون تفصيل. المسألة الخامسة، إذا أتى ربها أو صاحبها